الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. إخواني الكرام، أهلا ومرحبا بكم. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وهي الآية 17 من سورة البقرة. وكنا في الدرس الماضي ختمناه بالكلام عن المنافقين وعن بعض أوصاف المنافقين. وهنا شرع الله سبحانه وتعالى في بيان بعض صفات المنافقين أيضا بطريقة ضرب الأمثال، فضرب لهم مثلين كما سنرى. فقال: مثلهم، يعني هؤلاء المنافقين في حالة كونهم على النفاق والشك والريبة. مثلهم يعني وصفهم أو صفتهم، والمثل له عدة معاني أو يطلق على عدة معاني، منها الصفة. فقال: صفتهم في نفاقهم، يعني في حالة كونهم على هذا النفاق الذي يجعلهم خائفين مترددين في شك وفي ريبة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فضرب لهم مثلا بهؤلاء القوم الذين سيحكي الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم كانوا في ظلمة شديدة، لا يستطيعون الوصول إلى طريقهم، ولا يستدلون على طريقهم ولا يهتدون إليه. فقال: كمثل الذي استوقد نارا. استوقد فسرها هنا بمعنى أوقد، واستفعل في الأصل يراد بها طلب الإيقاد، يعني طلب إشعال النار أو طلب الاستضاءة، سواء كانت بالنار أو غيره. وربما تستخدم صيغة استفعل بمعنى أفعل، لكن يراد منها أن هذا الشيء عندما فعله لم يفعله بيسر وسهولة، وإنما كان فيه تكلف أو صعوبة أو كلفة أو نحو ذلك. فهو استوقد هذه النار ليس بسهولة، وإنما بحث عنها وطلبها وتكلف في إيضائها. فقال: كمثل الذي استوقد نارا، يعني أوقدها وأشعلها من أجل الاستضاءة بها واستبيان أو معرفة طريقه الذي يريد في هذه الظلمة الشديدة. فقال: أوقد نارا في ظلمة. وهنا حال الآية يدل على أنهم كانوا في ظلمة، لأنه قال الله سبحانه وتعالى: فلما أضاءت ما حولهم، ثم قال: وتركهم في ظلمات لا يبصرون، عندما ذهب الله بهذه النار. فمعنى هذا أنهم كانوا في ظلمة شديدة يحتاجون فيها إلى الضياء من أجل أن يستدلون على طريقهم. فقال: أوقد نارا في ظلمة، فلما أضاءت، يعني هذه النار أضاءت يعني أنارت، فلما أضاءت ما حوله فأبصر واستدفأ وأمن ما يخافه. لأن الليل والعتمة والظلمة محل الشرور والآفات، ولذلك علمنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ بالله منها. فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، يعني الليل إذا دخل، لأنه محل للشرور والآفات والأضرار وللخوف ونحو ذلك. فإذا جاء الضياء ذهب بهذا كله، فذهب بالخوف وأبدله بالأمن، وذهب بالعمى وأبدله بالاستضاءة أو بالإضاءة والنور والاستهداء ونحو ذلك. فقال: ما حوله، يعني المكان الذي حولهم، فأبصر هذا الذي استضاء هذه النار والذي استوقد هذه النار، أبصر بمعنى أنه صار يرى المبصرات أمام عينه ويرى الطرق أمام عينه. واستدفأ، لأن النار أيضا من خاصتها الحرارة، فهي تدفئ في حالة البرد الشديد. وأمن ما يخافه، لأننا قلنا أن الليل محل للخوف والفزع، فإذا جاء الضياء استبدل يعني هذا الخوف بالأمن والراحة والطمأنينة. فقال: ذهب الله بنورهم، يعني أذهب الله هذا الضياء وهذا النور وهذه النار التي أشعلها من أجل أن يضيء بها. هذا هو حال المنافق. ذهب الله بنورهم، يعني أذهب الله نورهم، أطفأ الله هذه النار. هنا في الشرح قال: وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي، في قوله تعالى: كمثل الذي. لماذا قال هذا؟ لأن الآية فيها ضمائر عدة، منها الضمير المستتر في قوله استوقد ونحو ذلك، فهذا دليل، هذا ضمير للمفرد، لكنه أعاد الضمير هنا بصيغة الجمع، ذهب الله بنورهم، فهذا ضمير للجمع. فهو يقول لك: جمع الضمير مراعاة لمعنى الذي، لأن الذي في الصيغة يدل على الإفراد، ومن حيث المعنى لأنه يدل على العموم والشمول فيدخل فيه الجمع، فبالتالي يعني روعي معنى اسم الاسم الموصول الذي، فأعيد الضمير بالجمع. ونكتة ذلك أن هذا الضمير، هذا الاسم الموصول الذي، لا يقع على شخص بعينه، وإنما هذا حال كل من كان هذا وصفه. فالذي هنا هذا الاسم الموصول لا يقع على شخص معين، وإنما يقع على كل من يتصف بتلك الصورة وتلك الحالة. قال: وتركهم في ظلمات لا يبصرون، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أذهب نورهم التي استضاؤوها وأشعلوها فيتركهم في الظلمة التي كانوا عليها. وجمعت ظلمات هنا لبيان أن هذه الظلمات شديدة، وأن العتمة عليهم شديدة، وأنها وهي تدل وتشير إلى شعب وسبل الباطل وسبل الضلال الكثيرة، لأن الحق واحد، أما سبل الباطل والضلال فإنها متشعبة كثيرة، فهي كالظلمات، ولذلك تشبه دائما بالظلمات بصيغة الجمع. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وهنا جملة لا يبصرون مؤكدة لجملة وتركهم في ظلمات لأنها بنفس المعنى، فهذا ترشيح. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، يعني لا يدركون شيئا من المبصرات أمام أعينهم، لا يبصرون ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين، لأنه إذا ذهب الضياء عاد الليل والعتمة، وقلنا أن هذا محل للخوف والفزع، فيعود إليهم القلق والخوف والحيرة والفزع. فكذلك هؤلاء، يعني هؤلاء المنافقين الذين أشير لهم والذين يضرب لهم المثل، أمنوا بإظهار كلمة الإيمان عندما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وعندما هاجر هو والذين آمنوا معه إلى مكة، من مكة إلى المدينة، فإن يعني في بداية الأمر حاول عدد كثير من المنافقين أن يأمنوا من المسلمين خوفا منهم، وكانوا يظنون أنهم سيعتدون عليهم إذا بقوا على الشرك أو على الكفر أو نحو ذلك، فأرادوا أن يأمنوا جانبهم، فبالتالي أظهر كثير منهم الإسلام والإيمان وأظهروا كلمة التوحيد من أجل أن يأمنوا ولو في الظاهر، فأمنوا بإظهار كلمة الإيمان، فإذا ماتوا فجاءهم أو جاءهم الخوف والعذاب. فهذا هو حال هذا الذي استوقد نارا، أيضا أضاء له شيئا قليلا وأمنه شيئا قليلا، ثم أذهب الله هذا الضياء وهذا النور، فرجع من جديد إليه الخوف والفزع، ويعني أظهر الله الحقيقة. فبالتالي هذا حال المنافق، فهو لو لم يفتضح في دنياه فإنه سيأتي عليه أجله وسيأتي عليه الموت، وسيخرج الله سبحانه وتعالى أضغانهم ويخرج ما في صدورهم ويحاسبهم على ما في بواطنهم من الكفر والنفاق. فقال: صم بكم عمي، أي هم صم بكم عمي. فصم هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم، وهنا المسند إليه حذف للتحقير، فهؤلاء يعني حقرهم الله سبحانه وتعالى فلم يذكرهم في هذا الموضع، فقال صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فوصفهم الله عز وجل وأخبر عن حالهم بعدة أوصاف، فقال صم. والصمم في الأصل هو عدم إدراك المسموعات، وهذا في الحقيقة الظاهرة، وربما يراد به وهو واقع كثير في القرآن عدم إدراك الحق وعدم سماع الحق وعدم قبول الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومعلوم أنهم كانوا يدركون المسموعات، فليس المقصود هنا السمع الحقيقي الذي هو إدراك المسموعات، وإنما هم كانوا لا يسمعون الحق ولا يقبلونه فهم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول. بكم يعني خرص عن الخير فلا يقولونه، فليس المقصود هنا أنهم لا يستطيعون القول أو الكلام، وإنما المقصود أنهم خرص عن الحق فلا يتكلمون به، وإنما يتكلمون بالباطل. عمي أي أنهم لا يرون الهداية، وليس المقصود أيضا أنهم لا يدركون المبصرات، يعني ليس المقصود أنهم يعني حاسة البصر ليست معهم أو ليسوا متصفين بحاسة البصر، وإنما المقصود أنهم لا يبصرون الهدى حتى وإن كان أمام أعينهم. فهم لا يرجعون، لا يرجعون عن ضلالهم ولا يرجعون إلى الهدى إذا كانوا قد دخلوا فيه. يعني إذا قلنا أن المنافق هذا أسلم ثم كفر وارتد، فيقول يعني يحتمل الآية أنهم لا يرجعون، فهم لا يرجعون إلى الهدى الذي كانوا عليه. وإذا كانوا هم أصلا ما آمنوا ولا أسلموا ولا دخل الإيمان إلى قلوبهم فهم لا يرجعون، أي عن ضلالهم الذي هم عليه، لأنهم أصلا ما كانوا في الهداية حتى يرجعوا إليها. ثم قال سبحانه ضرب لهم مثلا آخر فقال أو كصيب، يعني كمثل، مثل آخر يضرب لهم كمثل أصحاب صيب. وهنا حذف المضاف، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فقال أو كصيب يعني كأصحاب صيب، والصيب هو المطر. قال هنا وأصله صيوب، وهذه مسألة صرفية أن أصلها صيوب من صاب يصوب ثم قلبت الواو ياء ثم أضغمت في الياء الأولى فصارت صيب. والصيب هو المطر ويعني فيه غزارة، يعني عندما يطلق كلمة صيب فإن المقصود هنا المطر الذي فيه نوع من الغزارة والكثرة، أي ينزل من السماء كصيب من السماء، يعني ينزل عليهم من السماء. فهؤلاء قوم يجلسون أو أصحاب مطر، يعني أصحاب يجلسون في مكان ينزل عليهم المطر من السماء. والسماء هنا فسرها بمعنى السحاب، السماء كل ما علاك فهو سماء، فيطلق أحيانا حقيقة على السماوات السبع وأحيانا يطلق على السحاب الذي فوقنا مباشرة، وربما أطلق على السقف أو ربما أطلق على ما فوق العالم كما في قول الله عز وجل هو الذي في السماء أو نحو ذلك. فإن المقصود بكون الله في السماء أي في العلو، فهو أعلى الكون سبحانه وتعالى، يعني فوق المخلوقات سبحانه وتعالى. فالسماء هنا بمعنى السحاب التي ينزل منها هذا المطر فيه، أي في هذا السحاب أو في هذا المطر، يعني هو هنا أرجع الضمير إلى السحاب أو إلى السماء بمعنى السحاب. وربما يراد هنا المطر فيه، يعني في هذا المطر، لأن المطر إذا تكاثر وكان غزيرا جدا ونزل بكثرة فإنه يحمل في طياته الكثير من الظلمات ويعني يرفع الإضاءة عن المكان، فيه ظلمات ورعد وبرق. الظلمات بسبب تكاثف هذا السحاب أو هذا المطر وكثرته، ورعد قال هنا الرعد هو الملك الموكل به، يعني الملك الموكل بهذا الصوت الذي يخرج والذي يسمى رعد، وقيل هو صوته، يعني صوت هذا الملك هو الذي يسمى رعد. فقيل أنه الرعد هو اسم للملك، وقيل أنه اسم لصوت الملك. وهذه هذا التفسير جاء في عدة أحاديث مرفوعة، بعضها مرفوعة، بعض الآثار أيضا فسرت عن ابن عباس وغيره، لكن هذه الأحاديث المرفوعة لا تصح. فهذه المسألة محتملة، لا إشكال أنه يفسر الرعد والبرق بالملك، وأن تفسر باستقاق السحب ونحو ذلك، ليس في هذا مخالفة في العقيدة أن تفسره بالظاهرة أنها ظاهرة طبيعية، يعني كان سببها استقاق هذا السحاب الذي نراه ونحو ذلك مما يفسره به أهل الطبيعة. قال هو الملك الموكل به، وقيل صوته، وبرق يعني لمعان صوته الذي يزجره به، عندما يزجر كما جاء في الآثار، عندما يزجر هذا الملك السحاب فإنه يكون لصوته لمعان، هذا هو البرق، هذا على التفسير الأول. قال يجعلون يعني يضعون، يعني هؤلاء أصحاب المطر عندما ينزل عليهم المطر الشديد وفيه هذه الظلمات وهذا الرعد الشديد وهذا البرق، يضعون أصابعهم، يعني أصحاب هذا المطر يضعون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. فسر هنا الأصابع بالأنامل، وذلك لأن الأصابع تطلق على كامل الأصابع، فإنهم لا يضعون كامل الأصابع في الآذان، وإنما يضعون فقط أطراف الأنامل، ومن هنا فسرها بالأنامل، وهذا من المجاز المرسل، فهو أطلق الكل وأراد البعض. يضعون أصابعهم أي أناملها في آذانهم، يعني محل حاسة السمع في آذانهم، وهي جمع أذن، من الصواعق، يعني خوفا وحذرا من هذه الصواعق الشديدة، هذا الصوت الشديد، لأن الصوت الشديد إذا ارتفع وذاب عن القدرة البشرية ربما يقتل هذا السامع، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ونحو ذلك من الآيات. فعندما ينفخ في الصور يفزع من في السماوات ومن في الأرض، فكل هؤلاء يقتلون من شدة هذا الصوت، فالصوت عندما يرتفع بشدة فإنه يقتل السامع. فهم أيضا يضعون الأصابع هذه في الآذان خوفا وحذرا من الموت، يعني من أجل هذه الصواعق من شدة صوتها لئلا يسمعوها. هنا التعليل في قوله لئلا يسمعوها تعليل لوضعهم الأصابع في الأذان لئلا يسمعوها حذر الموت، يعني خوفا من الموت من سماع أو بسبب سماع هذه الأصوات العالية. ثم بين بعد ذلك الشارح هذا المثل وانطباق هذا المثل على المنافقين، قال: كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن، وفيه القرآن عندما ينزل من عند الله سبحانه وتعالى، وعندما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم متتاليا في المدينة، ويبين حالات وأحوال وصفات المنافقين ويتوعدهم على هذا الكفر وعلى النفاق ونحو ذلك، فيحمل في طياته ذكر الكفر، فشبه الله سبحانه وتعالى هذا الكفر بالظلمات، ويحمل الوعيد الشديد وشبهه الله سبحانه وتعالى بصوت الرعد لأنه يطرق الأذان، والحجج يحمل في طياته أيضا حجج ظاهرة بينة لمن كان عاقلا، فإنها تكفيه في يعني بيان الحق ومعرفة الحق، والحجج البينة المشبهة بالرعد، فشبهها بالرعد بجامع الإضاءة وبجامع النور بالبرق، شبهها بالبرق بجامع الإضاءة والنور. فقال: يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم، يعني دين النفاق والكفر. فهم كأنهم يعني رأوا أن ترك هذا الدين الذي هم عليه من الكفر والنفاق كأنه الموت، كأنما يساقون إلى الموت وهو عندهم موت، والله محيط بالكافرين. فهذا التذييل في الآية يبين لك وينبهك على أن الله سبحانه وتعالى يعلم أسرارهم ويعلم ما في بواطنهم ويعلم ما يخفونه من النفاق والكفر، هو محيط بهم سبحانه وتعالى، مهما أخفوا ومهما غيروا من طبيعتهم ومهما اتصفوا بهذه الريبة وهذا النفاق الشديد، فإن الله محيط بهم. محيط بهم ماذا؟ علما وقدرة، فهو سبحانه وتعالى عليم بذات صدورهم وقدير عليهم فلا يفوتونه سبحانه وتعالى. قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم. كاد بمعنى قرب أو اقترب، يكاد يعني يقرب، البرق يخطف، والخطف هو الأخذ بسرعة، فالبرق لشدة سرعته يكاد يخطف هذه الأبصار. يكاد البرق يخطف أبصارهم، والبصر هو محل حاسة النظر أو هو حاسة البصر أو حاسة البصر، والعين هو محل هذه الحاسة. يكاد البرق يخطف أبصارهم، يأخذها بسرعة، كلما أضاء لهم، يعني هذا البرق يأتي ثواني أو أقل من الثانية أحيانا فيضيء لهم شيئا قليل جدا، فبالتالي هم يبصرون شيئا أمامهم يعني يمشون فيه، ثم يذهب، فيذهب عنهم هذا الضياء ويجلسون في العمى والعمى ولا يستدلون على طريقهم فيقفون مكانهم، فهم في غالب أحوالهم واقفين لا يستطيعون السير ولا يستدلون على طريقهم إلا أشياء قليلة عندما يأتيهم هذا البرق السريع. فقال: كلما أضاء لهم مشوا فيه، كلما أضاء لهم هذا البرق ولو يعني أوقات قليلة جدا مشوا في ضيائه وفي نوره وفيما نظروا فيه من الطرق بسبب هذا البرق، أي في ضوئه. وإذا أظلم عليهم، عندما يذهب هذا البرق وتأتي أو تخلفه العتمة والظلمة، يقف مكانهم، وإذا أظلم عليهم قاموا. وهذه من الكلمات التي ربما الكثير يتبادر إلى ذهنه معنى خاطئ لها، معنى كلمة قاموا هنا ليست التي ضد الجلوس، وإنما المقصود هنا أي أنهم قاموا مكانهم، يعني وقفوا مكانهم أو نزلوا مكانهم. قال هذا تمثيل يعني تصوير لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم، يعني هذه الحجج الشديدة التي تنزل من عند الله في الآيات فتبين حالهم جدا، وهم يعرفون أن القرآن يتحدث عنهم وعن حالتهم، تزعج قلوب هؤلاء وتصديقهم بما سمعوا فيه مما يحبون ووقوفهم عما يكرهون. ولو شاء الله لذهب بسمعهم، لو شاء الله سبحانه وتعالى لذهب بأسماعهم هذه التي يخافون عليها من الذهاب بسبب صوت الرعد، ولذهب بأبصارهم التي يخافون عليها بسبب البرق الشديد. فقال هنا بمعنى أسماعهم، ففسر السمع بالأسماع لمناسبة الجمع المذكور، فقال وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بالباطنة، يعني كما أذهب الله عنهم الحواس الباطنة وهي الاهتداء بهذه الحواس وهي سماع الحق ورؤية الحق والهدى ونحو ذلك، كما أذهب الله عنهم ذلك يستطيع سبحانه وتعالى أيضا أن يذهب هذه الحواس الظاهرة التي يدركون بها الأشياء. ثم قال زين الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله إن الله على كل شيء قدير، لبيان أن هذا كله في مقدور الله سبحانه وتعالى وتحت سلطته وقهره، إن الله على كل شيء شاءه قدير. ومنه المذكور، يعني منه إذهاب هذه الحواس عنهم، فهو يستطيع ذلك سبحانه وتعالى. ثم هذه انتقالة إلى آيات جديدة ومعنى جديد، فقال يا أيها الناس، والناس هنا لفظ يعم البشر جميعا، لكن هو فسره بأهل مكة لمناسبة الآيات التي يذكر فيها يعني الكلام والمخاطبة هنا كان في الأصل لأهل مكة، لكن هو يعني هو من العام الذي يراد به الخصوص في الأصل، لكنه أيضا يعني هذا الخطاب لهم ولغيرهم ممن يأتي بعدهم. قال أي أهل مكة، اعبدوا أي وحدوا، فالعبادة تفسر بالتوحيد، لأن توحيد الله سبحانه وتعالى هو أس العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فسر أي ليوحدون، وجاء التوحيد يعني كتفسير للعبادة في عدد من الأحاديث. اعبدوا ربكم أي الذي خلقكم ورباكم، فهذا هو الرب، الرب معنى الخالق المالك المدبر الذي يربي عباده سبحانه وتعالى بتدبير شؤونهم، فإذا كان هو الرب فهو الذي يستحق العبادة، فالرب سبحانه وتعالى وصفة الربوبية هي الحقيقية هي لله وحده سبحانه وتعالى، إذن هو الذي يستحق العبادة، فتوحيد الربوبية يقتضي توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى عدد من صفات هذا الرب الكريم لبيان استحقاقه لهذه العبادة عن دون من سواه، فقال الذي خلقكم، فجاء بالاسم الموصول لتأتي جملة الصلة لتقرر المعاني التي تدل دلالة واضحة على استحقاق الله سبحانه للعبادة، فقال الذي خلقكم، فطالما أن الله هو الذي خلق إذن هو الذي يستحق العبادة، فالخالق هو المستحق للعبودية، أفمن يخلق كمن لا يخلق، الذي خلقكم يعني أنشأكم ولم تكونوا شيئا، والخلق هنا ذكره في البداية لأنه أول نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على المخلوق هو إبرازه من حيز العدم إلى حيز الوجود أنه خلقهم. والذين من قبلكم أي خلق أيضا الذين من قبلكم من الآباء والأجداد الذين كانوا سببا في مجيئكم لعلكم تتقون، يعني من أجل أن تتقوا وتجتنبوا وتحذروا عقاب الله سبحانه وتعالى، فالاتقاء هو جعل وقاية بينك وبين عقاب الله وعذابه. قال ولعل في الأصل للترجي، يعني في الأصل في اللغة العربية لعل تفيد الترجي، لكن الله سبحانه وتعالى لا يليق هذا المعنى في شأنه، فقال وفي كلامه تعالى للتحقيق، فتفيد تحقيق هذا الذي تعلق بها أو الذي في حيزها، فإذا اتقى العبد ربه حصل له يقينا الحذر واجتناب هذا العقاب وحصل له الأمن. ثم قال سبحانه صفة أخرى لله سبحانه وتعالى تبين استحقاق الله للعبادة، فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا، ففسر هنا الجعل بمعنى الخلق، جعل أي خلق، لأن الجعل أحيانا يفسر بالخلق وأحيانا بغيره، وهنا هو خلق مع تمهيد وتوطئة، جعل لكم الأرض فراشا بمعنى أنه مهدها ووطأها للمعيشة عليها، فقال حال يعني فراشا، هنا إعرابها حال من الأرض، حال بساطا يفترش، فجعلها بساطا يفترش، لا غاية في الصلابة أو الليونة، لأنها لو كانت غاية في الصلابة لا نستطيع العيش عليها، وإذا كانت غاية في الليونة لا نستطيع العيش عليها، وإنما جعلها ترابا وسطا، ومنها ما هو الطين ومنها ما هو التراب ونحو ذلك مما يلائم عيش الإنسان. والسماء بناء، أي وجعل أيضا السماء التي نراها فوقنا هذه بناء، يعني سقفا محفوظا، كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وأنزل من السماء ماء، يعني هذه السماء جعلها لك سقف تظلك، وأيضا أنزل لك منها ماء من أجل أن يكون سببا للعيش على هذه الأرض، وأنزل من السماء ماء أي مطرا، فأخرج به يعني بسبب هذا المطر، فهنا الباء للسببية، من الثمرات، والثمرات ما ينعقد من الأزهار ونحوها وتخرج من أنواع الفواكه وأنواع الثمار التي تؤكل والتي يتفكه بها ونحو ذلك، أخرج به من أنواع الثمرات رزقا لكم، والرزق هو ما يعطيه الله سبحانه وتعالى للإنسان سواء كان من وجوه الحلال أو الحرام، ثم يحاسب على كل وجه منها أمام الله. هذا الرزق الذي يأتي للعبد من الثمرات ونحوها يأكله ويستخدمه أيضا، يستخدم هذه النباتات أيضا في علف الدواب ونحو ذلك، أو علف الدواب ونحو ذلك. قال فلا تجعلوا لله أندادا، يعني إذا كان الله خلقك وخلق من قبلك وجعل لك الأرض فراشا وجعل لك السماء بناء وأنزل لك من السماء ماء ورزقك بأنواع الثمرات وغير ذلك من أنواع الحياة، فهو الذي يستحق العبادة، فلا تصرف لغيره، فلا تجعلوا لله أندادا. وهنا اللام في قوله تعالى فأخرج به من الثمرة رزقا لكم، اللام في قوله لكم للإباحة، فهي دليل على أن أصل في الأشياء الإباحة مما خلقه الله عز وجل على الأرض للإنسان. فلا تجعلوا لله أندادا، يعني لا تتخذوا مع الله شركاء تعبدونهم من دونه، شركاء في العبادة، والند هو الشريك أو النظير أو المخالف أو نحو ذلك من المعاني. وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أنه سبحانه وتعالى الخالق، وأن هؤلاء أو هذه المعبودات الباطلة لا تخلق شيئا ولا يكون إلها إلا من يخلق، لأن الخالق هو الذي يستحق العبادة، لأن هو الذي أعطاك هذه الحياة وأمدك بها. قال تعالى وإن كنتم في ريب، يعني في شك، الريب هو الشك الشديد، مما نزلنا على عبدنا، يعني في شك من هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على هذا النبي الكريم، أي أنكم تشكون في إنزاله، فتشكون أنه أو تحتملون أن هذا القرآن من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم ومن وضعه ومن كلامه، وأنه لم ينزل عليه شيء أو نحو ذلك، فتشكون أن هذا القرآن من عند الله. طيب نأتيكم بدليل برهاني واضح جلي أمام أعينكم يبين لكم أن هذا القرآن يستحيل أن يكون من صنيعة البشر. فقال فأتوا بسورة من مثله، يعني إذا كان ليس عندنا هنا إلا احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون هذا القرآن من عند الله، الاحتمال الثاني وهو الذي يدعيه هؤلاء أن يكون من صنيعة البشر، كأن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الملك أو من قول غيره ممن ادعوا أنه كان يلقن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو من صنيعة البشر، فإما أن يكون من عند الله وإما أن يكون من صنع البشر، وأنتم بشر، وهذا القرآن قرآن عربي مبين واضح، وأنتم بلغتم الغاية في البلاغة والفصاحة ومعرفة العربية، إذن فأتوا بسورة من مثله، لا نطالبكم بأن تأتوا بمثل هذا القرآن كله، وإنما نطالبكم أن تأتوا بسورة واحدة من مثله ولو كانت أقصر سورة فيه، فأتوا بسورة من مثله بشرط أن تكون من مثله، لا تكون مغايرة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما الذي من عند الله ليس فيه اختلاف، فبالتالي عليكم أن تأتوا بسورة من مثله، يعني تشابه هذا القرآن وتكون مثيلة لهذا القرآن في حسن سبكه وبلاغته وفي إخباره عن المغيبات ونحو ذلك، فأتوا بسورة من مثله أي من مثل المنزل. ومن هنا للبيان، من هنا التي للبيان، أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب. طبعا القرآن الكريم هو كلام الله المعجز، ووجوه الإعجاز في القرآن الكريم كثيرة ومتنوعة. أهم وجوه الإعجاز هي ما ذكرها هنا، هذان الوجهان: الوجه الأول بلاغة هذا القرآن وحسن نظمه بحيث أنه يفوق طاقة البشر، والأمر الثاني أنه يخبر عن الغيب، سواء كان ما غاب عنا مما مضى أو ما غاب عنا مما يستقبل. قال: والسورة قطعة لها أول وآخر أقلها 3 آيات، أي بحسب الواقع، يعني بحسب الواقع الذي نراه في المصحف، بحسب هذا القرآن الذي بين أيدينا، فإن أقل ما فيه من السور هو 3 آيات في سورة الصمد وفي سورة الكوثر. وادعوا شهداءكم، يعني عليكم أيضا أن تنادوا وتدعوا شهداءكم، أي هنا فسر الشهداء بالآلهة التي يعبدونها من دون الله، وبعضهم يفسر الشهداء بإخوانهم في الكفر والضلال ممن يعينوهم على أن يأتوا بصورة من مثله. وادعوا شهداءكم من دون الله، أي آلهتكم التي تعبدونها من غير الله ومن دون الله سبحانه وتعالى، من أجل أن تظاهركم وأن تعينكم على الإتيان بصورة من مثله، إن كنتم صادقين في الدعاء، إن كنتم صادقين في هذا الادعاء أن النبي هو الذي جاء بهذا القرآن وهو عربي مثلكم، إذن عليكم أن تأتوا بمثل ما أتى به، في أن محمدا قاله من عند نفسه، فعلوا ذلك فإنكم عربيون فصحاء مثله. ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى: فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم، يعني من هذا الذي ذكر في التحدي لهم، فإنهم لم يستطيعوا فعله يعني طيلة هذه القرون الماضية، ولن يستطيعوا، وهذا تحدي لهم آخر في المستقبل أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فلن تستطيعوا أن تأتوا بصورة من مثله، ولن تفعلوا أيضا ولن تستطيعوا أن تأتوا بصورة من مثله، فهذا أعظم الأدلة على إعجاز القرآن وعلى يعني حقية هذا القرآن وأنه منزل من عند الله، وهو بذاته وبهذا الدليل كافٍ لكل عاقل ولكل مسلم على ثبوت يعني الرسالة وثبوت وحدانية الله، ثم أخذ معرفة الله والعقائد الإسلامية المتعلقة بالله وبصفاته من القرآن، لأنه ثبت باليقين حجية هذا القرآن، وثبت باليقين أنه من عند الله عز وجل. فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم عن الإتيان بمثله، ولن تفعلوا ذلك مستقبلا، قال اعتراض، لأن جملة لن تفعلوا معترضة في الكلام. قال: فاتقوا النار التي وقودها الناس، يعني اجعلوا لكم وقاية عن النار، إذا عرفتم أن هذا من عند الله فاتخذوا الإيمان بالله وبكتابه وبرسوله وأن هذا القرآن ليس من كلام البشر، اتخذوا الإيمان وسيلة لكم للوقاية من عذاب الله ومن ناره. النار التي وقودها الناس والحجارة، فجاء هنا أيضا بالاسم الموصول ليأتيك بجملة الصلة التي تبين لك حالة هذه النار التي تخيف كل عاقل، يعني إذا حصل لهم هذا اليقين وأن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وأنه ليس من صنع البشر، فعليك أن تعلم وتخاف يعني من هذه النار التي هي وقودها الناس والحجارة، فهي شديدة الحرارة وشديدة الاشتعال، بحيث أنها تتخذ الناس وتتخذ الحجارة وقودا لها. فانظر إلى نار الدنيا تتخذ الأحقاب الأشواك والأحطاب ونحو ذلك وقودا لها، أما هذه فتتخذ الأحجار وقودا لها، فخف على نفسك منها. النار التي وقودها الناس، وهنا فسر الناس بالكفار، بمعنى أن هنا النار المقصودة في هذه الآية هي نار الكافرين وليست نار الموحدين من أهل المعاصي، وذلك بقرينة آخر الآية بقول الله تعالى: أعدت للكافرين. فهنا تفسر أن الناس هنا يكون من الألفاظ العموم التي يراد بها الخصوص، والمقصود هنا نار الكفار، فقال التي وقودها الناس يعني الكفار، والحجارة ومنها أصنام هؤلاء المشركين من الحجارة، فهذه الحجارة وهذه الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله ستكون أيضا معهم وقود لهذه النار، يعني أنها يعني هذه النار مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر، يعني تتقد وتتخذ الناس والحجارة وقودا لها، لا كنار الدنيا التي تتقد بالحطب ونحوه. أعدت يعني هيئت، وهذا دليل لأهل السنة على أن النار مخلوقة وأنها موجودة الآن وأنها لا تفنى ولا تبيد وأن الكفار يخلدون فيها، أعدت يعني هيئت للكافرين أي الذين كفروا بالله ورسوله وآياته يعذبون بها، قال جملة مستأنفة أو حال لازمة. وبهذا ننتهي من هذه الصفحة والحمد لله رب العالمين.